رأيكم في عصير العنب الموجود الآن فهو يوجد بكثرة، هل يكون من المخدرات؟ نرجو إيضاح ذلك. العصير بس ما أنا أسمع المخدرات تدوى وتخمر وأسمر، كان يوجد له الزبيب والتمر ويشرب في يوم واليومين والثلاث فيها كمال الثلاث أراضها وسقاه من عنده. إذا كان الزبيب ونحو العصير ونحو لم يتخمر لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.